صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم ومن لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظر. يا نجعة الحي من عمر العلا وحما، دمار سؤددها في البدو والحضر. يا درة غادرت أصداف فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراء، فلاقت أعظم الخطر. النجم فوق السماء ليست بذي صغر، وإن رأته عيون الناس في صغر. السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض، والخيل غنته عن الوتر. خضابه الدم والنبل النثار، وقد خضابه الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداءه، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر. ما اخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري علي. القدر قد غايل خسف الردى بدر الدجى فاوى. فيا نجوم السماء من بعده انتثري. قد شق مفرقه الأزدي منتقما قد شق مفرقه العزيزي منتقما يا أن ملقا ولكن بخد أي منهم يا يا يا يا يا العفري يا سعد الله يا يا يا يا يا قلب الزيط ينظره يا سعد الله قلب الزيط يا يا يا انظره يا ملقى أن ولم يبلغ العشرين في العمر يبكي عمه حزنا يا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمرين قل إش عاجلك عالموت يا مجنة قبل ما تكبر وبالعريس تتهنى يا عم الحسن عودك شاعتذر منا يا وانت روحت وسبا يا احد اللالا يا شمامت البيئة القلب يرتايا يا ويا ماي الحياة اللي يتبدوا يا اهلاه لزفتك صارت لطم وصيا يا وفرح عرسك حزن ويوم يا تم بدالة يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين فتقوموا قاعدة بارك الله بيكم تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خير الجزاء اللهم عجل فرج قائم آل محمد سيدنا تفضلوا صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الكريمة بصدد تقوية الأواصر الرحمية والأسرية والأقرباء أن يكونوا يدا واحدة متقاربين متفاهمين متحابين، لأنهم إذا كانوا كذلك معناه كانوا سعداء، كانوا مغبوطين في حياتهم ومسرورين، باعتبار أن الرحم وصلة الرحم من الأمور التي لها تأثير مادي ومعنوي، تأثير ظاهري وغيبي على طول الأعمار وعلى سعة الأرزاق وعلى دفع البلاء وعلى تعمير الديار، كما في الأحاديث الكثيرة التي وردت. ثم إذا كان الناس لهم حق الإنسانية وحق البشرية، فالأقرباء لهم بالإضافة إلى ذلك حق الرحمية أيضا. بس القرآن الكريم في سبيل الوصول إلى هذا الهدف قدم مقدمة حتى يخرج بنتيجة، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يردقول على أن الأصل واحد، وعلى أنكم مخلوقون من أصل واحد ومتقاربين في أصل الخلقة، وشلون انتشرت البشرية بسبب مما جعل الله سبحانه وتعالى من قوانين طبيعية، وهذه لازم تجر إلى الصلة النفسية وإلى المحبة القلبية وإلى التجانس والتلاؤم والتحاب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طبعا النفس الواحدة رأيين فيها، قيل المراد من النفس الواحدة يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء. هناك بعض الروايات ربما تكون أصلها من اليهود تقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، بعد ذلك ألقى عليه النوم والسبات وأخذ ضلعا من جانبه الأيسر، ثم خلق من ذلك الضلع حواء وملأ مكان الضلع لحمة. يستدلون بأدلة واهية لا حقيقة لها، مثل مثلا أن الرجل من جانب الأيسر أضلاع ضلع أقل مما هو في الجانب الأيمن، وهذا لا يقره العلم ولا يقره الطب، لأنه علم التشريح آلاف من الأجساد شرحها ما شاف فرق أكو، ولا أن الجانب الأيسر أقل من حيث عدد الأضلاع من الجانب الأيمن، ولعلها خرافة وصلت إلينا ودخلت حتى في بعض كتبنا أيضا، يعني على قول العلامة المحقق السيد مرتضى العسكري يقول أكو روايات نقدر نسميها الروايات المنتقلة، يعني روايات انتقلت من الإسرائيليات ودخلت إلى كتب المسلمين ثم دخلت إلى كتب الشيعة أيضا، بعض كتب الشيعة أيضا دخلت فيها، حتى بعض الشعراء هم يشير إلى هذا: ثم كانت وبرى الله آدما من تراب ثم كانت من آدم حواء. طبعا هذا الرأي غير مقبول عند المحققين، وروايات أكو عندنا هم تضادها عن الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام الصادق. والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طينة الأرض، ومن فاضل تلك الطينة أو فضلة تلك الطينة خلق الله تعالى حواء، وهو على كل شيء قدير. فإذا ما نقدر احنا نفسر، ناخذ هذا الرأي ونفسر قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الواحدة أن المراد من النفس الواحدة يعني آدم. فشنو المراد؟ المراد من النفس الواحدة على الرأي الثاني أن النفس يعني النفس الآدمية. خلقكم من نفس واحدة يعني كلكم مخلوقين من النفس الآدمية. ثم وخلق منها زوجها يعني من نفس النفس الآدمية، مو نفس حيوانية ولا نفس جنية ولا نفس ما أدري إيش. الله تعالى خلق حواء. وكذلك بالنسبة إلى نساء العالم، يعني مثل ما الرجل مخلوق إنسان آدمي نفس آدمية عنده، كذلك النساء كذلك اللي من نصير زوجات للآخرين ذني أيضا مخلوقات من نفس النفس الآدمية، ماكو فرق بالنسبة إلى أصل الخلقة، لأنه أكو بعض الفئات بعض الأمم بعض الحضارات كانت عندهم أفكار بعيدة جدا عن الواقع، حتى المسيحيين، لأنه مثلا كانوا يعتقدون بأن المرأة خلقت من نفس رذيلة، ولذلك حرام عليها قراءة الإنجيل، حرام عليها دخول الجنة، يجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور وأمثال هذه الخرافات. إجا الإسلام صحح النظرة، والواقع هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى ما عنده عداوة مع المرأة حتى يجي يخلقها من شيء أدون. ثم المرأة لأثر، المرأة تكون أم، تكون حاضنة للطفل، تعطي للطفل أكثر مما يعطيه الرجل إذا كانت المرأة دون الرجل، وإذا كانت المرأة في منزلة غير سليمة خسيسة وأمثال ذلك، معنى ذلك أن البشرية راح تنزل إلى الحضيض، تنزل ما قد تصعد تتعالى. بينما المرأة والأم تشوف الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمرأة خصوصا بالنسبة إلى طفلها 3 أضعاف حق الرجل، 3 أضعاف حق الولد. ليش؟ لأنه الحويصلات المنوية تقذف هذه النطفة إلى الخارج، تلتقفها الرحم، بعدين كل تطورات الطفل يكون في الرحم، كل ما يأخذ، كل ما عنده يأخذه، أغلبه يأخذه من أمه إلى أن يخرج إلى هذا العالم، يرتضع من ثديها مدة إلى أن يتربى بدنه تماما، لحمه، دمه، عظمه، كيانه الروحي النفسي الخلقي من أمه. فإذا اعتبرت المرأة نازل قدرها، معناه البشرية يوم على يوم تنزل، لأنه البشرية وين يصيرون؟ زرع في الأرض، ولازم ينزرعون في رحم الأمات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. على كل حال، ومو بس هذا اكتفى الإسلام، مو بس بهذا اكتفى الإسلام، بل الإسلام تحدث عن المرأة وأعطاها حقوقها وكرامتها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، لأنه أكو تنظيم اجتماعي، والله تعالى لازم ينظم أسرة، كيان أسرة، مؤسسة، كل مؤسسة يردلها رئيس، يردلها تعاون فيما بينهم، وإلا إذا كل واحد رئيس، المرأة رئيسة والرجل رئيس، وماكو تنظيم وماكو طاعة، معناه تتخربط الأمور. فالله تعالى مرتب الأمور، وكل واحد عليه واجبات يجب أن يقوم بها. وطبعا حديثي مو اليوم عن هذا الموضوع، عن حقوق المرأة في الإسلام، سيقول أعمالها، أمورها، كرامتها، شؤونها، تستطيع من أن تشق طريقها إلى الله، إلى الكمال. وقد يكون بعض النساء موجودات الذي أفضل من كثير من الرجال المهملين. إذا كنا النساء كمن شهدنا لفضلت النساء على الرجال. على كل حال، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من نفس النفس الإنسانية مخلوقة أيضا، وبالفعل حتى يصير بيناتهم تجاوب، وإلا إذا هذا إنسي وذيك جنية، يو هذا من نفس خاصة وذلك من نفس أخرى، شلون يتوالمون دولة؟ شلون يتلائمون دولة؟ شلون يتفقون؟ شلون يقدرون يعيشون يتعايشون دولة؟ بعد، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات أيضا. الله تعالى نشر من الزوجين، من آدم وحواء المراد، وبعدين مشت العملية كقاعدة عامة. يا أيها الناس، الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب الناس غالبا في هالأشياء المهمة، مو أشياء أحكام، أحكام غالبا الخطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، لكنه الأشياء العامة تشترك بها الإنسانية يجيب الخطاب إلى الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله تعالى خلق البشرية من ذكر وأنثى، سيوم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء، يولى من ذكر وأنثى يعني القاعدة العامة أن الناس يخلقون من ذكر وأنثى، من أب وأم، استفاد استثناءات بسيطة، أكو صدفة الله تعالى شاءت حكمته أن يخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب لقضية، وإلا المليارات من الناس اللي مخلوقين ويخلقون طبيعي أنهم يخلقون من أب وأم. زين، ليش الله تعالى مثل ما خلق آدم وحواء من الطين يستطيع أن يخلقني أنا وأنت والناس كلها من طين أيضا؟ بعد علي من هالعملية الله تعالى جعل ذريته من سلالة من ماء مهين، ليش؟ ليش في الرحم وزوجية وإلى آخره وأم وأبو؟ لأنه لو كل واحد مخلوق، لو كل واحد مخلوق لوحده ما تصير أواصر روابط اجتماعية، يعني استا آدم وحواء رحمة الله عليهما خطية، لا عندهم إخوة ولا خوال ولا عمام ولا أولاد عم ولا وحدهم. استا بعدين الله تعالى رزقهم أولاد وشيش، وهي على كل حال بلسم جراح قلبي. إذا كانت البشرية هالشكل معناه مثل زرع الله برض الله، ها؟ قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ كل بصلة على كثر ما لها ربط بالثاني. لكن الله تعالى يريد البشرية تتعايش فيما بينها. بشر يأنس بعضهم، يقولون بشر يقال له إنسي ويقال له إنسان لأن يأنس بغيره، مدني الطابع. ثم أكو عنده متطلبات وحوائج كثيرة، وهذه ما ممكن بلي تعاون. كل واحد بروحه يركض بالشارع، كل واحد بروحه يركض بالصحراء، أي شنو؟ فهالأواصر هاي أول ما تبدي من أول ما تبدي هذه الأواصر لما يكونون زوجين فصير عندهم أطفال، صار عندهم أطفال بدت القضية. زين، ذولا أطفال أولا أولاد بنات، أواصر الأخوة والخوات إلى آخر. ثم فوق عامات أبو أم، أب وولد، أم وولد، عشيرة الأم خوال خالات، عشيرة الأب أعمام وعمات، ذولهم من هالصوب عمات يتكاثرون، أولاد الأولاد بنات الأولاد أولاد البنات، وهكذا. فإذا يشوف نفرين من بعد 100 سنة وإذا صايرين 200 نفر، وهكذا هلما جرى. والرزق على الله سبحانه وتعالى، خصوص هالأيام هذه ينامون 2 يقومون 3، وإن شاء الله بس كون يدير باله واحد لا يزداد، واحد يطي إيده بيد الثاني. على كل حال، ففي هالمجال هذا شنو يصير؟ أواصر رحمية، دمهم واحد، كيانهم واحد، روحيتهم متقاربة، لازم يشد بعضهم أزر البعض الآخر، لازم يتعاونون فيما بينهم، لازم يتعاضدون فيما بينهم، يصير علاقات. وهكذا من الأسرة إلى القوم إلى الجماعة إلى الأمة إلى الشعب إلى البشرية، كلها البشرية كلها ترتبط بعضها بالبعض الآخر. كلكم لآدم وآدم من تراب. فهل أواصر هذه الله سبحانه وتعالى يجعلها ليكون فيما بينهم حب ووئام؟ ولذلك بعدين الآية الكريمة قالت واتقوا الله الذي تساءلون به، تأكيد ثاني غير التأكيد الأول. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، المرة تأكيد ثاني، واتقوا ربكم الذي تساءلون به. ربكم الذي تساءلون به يعني تتساءلون به، يو أنه طرف مقابل يقول لك دير بالك علي بالله عليك، يو لا، اتقوا ربكم من حيث الخلقة. الله سبحانه وتعالى خلق البشرية وكل واحد يدري الخالق هو الله تعالى، الرازق هو الله، المحيي هو الله، المحاسب هو الله. فلازم يخشى رب لما يأمره بشيء، لما ينهاه عن شيء، لما يأمره بصلة الأرحام، لما يأمره بالمودة والمحبة، لازم يتقي ربه. واتقوا ربكم الذي تساءلون به والأرحام، يعني ديروا بالكم بالنسبة إلى صلة الأرحام، بالنسبة إلى حق الأرحام. مو كون الإنسان يعظم الأشياء الصغيرة، مو كون أقل سوء تفاهم إذا أكو يوصل إلى القطيعة، لأنه من جملة الكبائر، من جملة الأشياء المحرمة، من جملة المعاصي الكبيرة، يقول العلماء كما في الآيات وكما في الروايات الكثيرة. شنو؟ قطع صلة الرحم، قطع صلة الرحم. الأمة التي فيما بينها قطع صلة رحم الله يغضب عليها، الجماعة اللي فيما بينهم تواد وتلاؤم حتى لو كانوا كفارا الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم. صلة الأرحام تعمر الديار، تطيل الأعمار وإن كانوا كفار. زين، من هنا نعرف على أن الله سبحانه وتعالى من مصلحة البشر جعل من حكمته أن يخلق الناس من أبوين ثم يتكاثرون ويكون فيما بينهم محبة. والقضية مو بس قضية أسرة واحدة وعشيرة واحدة، كل البشرية إخوة، أصلا كل البشرية إخوة. شنو الفرق؟ استا مدة ذولاك راحوا الأفريقيا ومدة ذول راحوا ما أدري أوروبا صاروا شقر، ومدة ذولاك صاروا بالمناطق الفلانية بعد آلاف السنين، شلون تغيرت أحوالهم؟ أسود وأبيض وأصفر وأصبر ومعروف إيش، هذا ممكن يأثر على العلاقات الإنسانية فيما بينهم. علاقاتهم لازم علاقات أخوة، علاقات إنسانية تكون، لأنهم أخيرا كلهم يرجعون إلى أصل واحد، ماكو امتياز في الأصل. وهذه هم ترى العبودية، هذا عبد ذيك أم وما شابه، هذه طوارئ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبدا أو أما، لكن هذا تصير حروب فيما بينهم، وبعدين يصيرون أسارى يسترقونهم، يولا بعض ذولا كانوا يرحون إلى أفريقيا وأماكن أخرى فيلزمون ذولا خطية ضعفاء ويأخذوهم يسترقوهم ويبيعوهم فصاروا عبيد إلى آخره. وإلا الله تعالى ما يخلق الإنسان عابد من يومه الأول. زين، هذه الفوائد وهذه الحكمة من خلقة الإنسان من أبوين، وهالرابطة اللي تكون بينه في حياتنا في زماننا يا إخوان، فالظاهرة جديدة ظهرت اللي ربما تقضي على أواصر الإنسانية والمحبة الموجودة بين البشرية. يعني انتوا لاحظوا ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان من أبوين خلى حقوق فيما بينهم متبادلة، أحكام نزل بالنسبة إلى الأرحام أنه منو من ذولا يجوز للإنسان يتزوج، منو محرم منو مو محرم، شنو العلاقات بيناته، عمة والخالة وبنات بنات العمة وبنات الخالة وبنات العم وهكذا وأولاد العم إلى آخره، ثم يصير توارث، نظام أكو الله سبحانه وتعالى خلاه فيما بينهم. كل هذا نظام الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية في الإسلام يتكفل جميع هالأمور هالشؤون. وطبعا أكو أشياء استثنائية أيضا، مثلا الأب والأم من الرضاعة مثلا، والأم مثلا اعتبارية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا تكريم للمرأة اللي تكون زوجة لرسول الله احتراما إلها، أنه ما يجوز الإنسان يتزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع تكريم إلها، وإلا لا إلها حق إرث تأخذ من الإنسان، ولا هو الإنسان يأخذ من ذيك إرث إذا واحدة من أم المؤمنين ماتت. زين، ولا بالنسبة إلى الرضاع أيضا، أن الأب الرضاعي أو الأم الرضاعية تكون هالأحكام، فالأحكام خاصة أكو بهؤلاء، وإلا توارث أشياء أخرى ذني غالبا على أساس النسب وعلى أساس الصهر والسبب. زين، شنو اللي في زمان نصار منذ مدة، من طبعا بعض الإخوة الأساتذة الطيبين طلب أتحدث عن الاستنساخ البشري أو الاستنسال البشري، وموقف الشريعة منه أضراره وفوائده، باعتبار عن قضية الآن بالجرائد بالصحف أحيانا يشوفون في بعض الأوساط العلمية أيضا، قضية جديدة حادثة جديدة، وبعضها يسألون من العلماء يسألون من المثقفين موقف الإسلام شنو، موقف الشريعة شنو من هذا. زين، احنا قد مقدمة نقدمها، البشر طبعا سائر على أساس الزواج والتلاقح الزوجي ثم يصيرون أطفال، بس البشر ما يقبل بهذا، وإنما يريد يتقدم أكثر فأكثر، وكثير من الحقائق في الكون يفهمه. ولذلك قام بعض الأسرار اللي عرفها من الأجنة، علم الأجنة، قام يستفيد من عدها خارج نطاقها الطبيعي. شلون خارج نطاقها الطبيعي؟ لأن النطاق الطبيعي والمحل الطبيعي أن نطفة الرجل تصير في الرحم ويصير تلاقح زايغوت وبعدين ينمو الجنين وإلى آخره يخرج إلى الوجود. لا، ذولا إجوا أخذوا البويضة المرأة وحي من الرجل لقحوهن برا خارج الرحم لقحوهن. بس طبعا أكو بعض الأشياء طبية، لأنه قد يكون المرأة مريضة الذي بحيث النطفة الرجل ما يوصل إلى البويضة، أكو أسباب، أكو معوقات، أكو بعض الترشحات مثلا تموت الحيمن، فناحية طبية. على كل حال، فأخذوا ذني ولقحوهن بالخارج ثم رجعوهن إلى الرحم، مشت القضية، وتلقيح كون يصير، والشيء طبيعي هذا داخل الرحم وخارج الرحم. لا، هالمرة رادوا لا أكثر من هذا، يشوفون أن هذا أن هاي النطفة تعيش برا ولا ممكن بالأنبوب الصناعي ولا مثلا. دانيل بيترتشي أحد من كبار علماء الأجنة في إيطاليا، هذا جاب نطفة حيمن بويضة لقحن بالخارج وخلاهم، يقول هذا من بعد مدة قصيرة مو طويلة صار فت شكل مو طبيعي قام ينمو، خاف هذا فتغول يطلع فت شيء اسمه قضى عليه، فما نجحت العملية هذه. لذلك قام الطب يتقدم في هالباب ويتحقق تحقيقات كثيرة، وأخيرا استاذ فادع سوى وأشياء كثيرة بالنسبة إلى النباتات. بالمرحلة الأخيرة وصلوا إلى شيء، وهو أنه البدن، بدن كل إنسان فيه خلايا، أي ملايين من الخلايا، متكون ملايين من الخلايا. هاي الخلايا شيء اللي شافه الظاهرة اللي الله تعالى مخليها حكمة الإلهية، السر الإلهي، أنه كل خلية من هالخلايا هذه بيها نواة، النواة بيها ما يسمى بالكروموسومات، كروموسومات هذه عددها كامل 46. طبعا أول كانوا يقولوا 48 بس التحقيق الأخير يدل على 46. كل البدن هالشكل. زين، الشيء العجيب اللي وصلوا إلى أنه هالكروموسومات أيضا بيها مشابهات وجينات الذي تحمل شباهة البدن ذاك الشخص. من أول كان بناهم بس الجينات مالت النطفة، بس خلايا النطفة، لكن هاي لا، شباهة بدن كله. زين، الشيء العجيب أيضا أنه نطفة الرجل والمرأة حيمن والبويضة الخلايا مال الخلية مالته بيها نصف ما في الخلية العادية بالبدن، لأن الله تعالى يعلم أن ذن اثنينات يكون صيرا، لأن الرجل والمرأة فراح يكمل أنفد خلية كاملة. زين، إجوا إيش سووا؟ طبعا قضية علمية وصعبة جدا، بس أنا أحاول قدر الإمكان أن أوضحها، بس كنت التفت لي زين حتى الخطوات لا تروح عليك. زين، إجوا بالآونة الأخيرة، إجا هذا إيان والموت، خبير وعالم بالأجنة اسكتلندي من معهد روزلين في انجلترا، اجى الى ضرق نعجة، لان بدن النعجة كل بدن النعجة وكل بدن انسان، كل بدن حي اكو بخلايا ملايين خلايا، اخذ له خلية، اخذ هاي الخلية ثم راح الى نعجة أخرى، أخذ من البويضة مالتها خلية، لاحظوا زين، بويضة مالتها الخلية مالتها نص، فرغها من النواة، طلع النواة هذه، طبعا طريقة علمية صعبة جدا، فظلت شنو؟ القشرة، ظل الكيس بس. زين، اجي إلى هاي الخلية اللي أخذها من ضرع النعجة، طلع لها من طلع الكيس، ما له شغل بالكيس، أخذ النواة منها، النواة تحتوي على خلية كاملة بس القشرة، فجاب النواة هذه خلاها، زرعها وين؟ خلاها في هالقشرة هذه مالت البويضة، وانطاها صعقة كهربائية، شلون ستارت مالت السيارة. زين، حتى شي يصير، حتى يصير تلاحم بين النواة وبين القشرة، يصير تلاحم بينات، فصار تلاحم بيناتهم، طبعا قضية معقدة جدا مو بسيطة، فصار في امان، خلوها في المزارع النسيجية اكو عندهم فت كم يوم، ثم بعدين وداها الى رحم نعجة اخرى ثالثة، خلاها هناك، قامت تنمو، نمت كبرت، حملت يعني النعجة، ثم ولدت، شاف على انه هاي النعجة الجديدة اللي طلعت وسماها دولي، هاي النعجة الجديدة اللي طلعت مشابهة للنعجة اللي أخذ من ضرعها الخلية، لاحظين؟ هذه طبعا سنة 97، نعم، فبراير نجحت العملية، طبعا نجحت العملية من بعد 277 عملية، ايش قد لهم حوصل ذول. المهم نجحت، صار بالعالم فالضجة، صارت بالعالم فالضجة، ليش؟ لأنه دائما دول الماديين قاعدين على إشارة، انت من تشوف ما عندهم شغل غير انه يحددون سهامهم، وجهون سهامهم للمتدينين، دائما يردون ينكرون الله، ما ادري تتذكروني ولا جاجارين لما صعد للقمر، ساعة سووا من هوسة، وعلى أنه كان الله تعالى راح يغزو هذا، يعني القدرة مالته ما يخلي أحد يصعد للقمر. ثم ماذا؟ قمر وسماء كلها بيد الله تعالى، هذه كلها البشر يستفيد من قوانين الله التي جعلها، وإلا ده هو لا يستفيد من قوانين الله، هو خلي يصعد ونشوف شو تسوي. فسووا فرد هوس. دانيال بيترشي هم كذلك لما سوى ذيك هم صاحت الناس، بعد الناس بتحتاج الله والله مو خالق وكذا، متدينين انهارت قواهم أدلت، فلا حكي فارغ، كل حكي فارغ. زين في الساعة هاي القضية هم ذولا شو نسوي؟ هم خلقوا البيضة؟ لا. البويضة خلقوها هم؟ لا. هم خلقوا الخلية؟ لا. اجوا الى قوانين اكو طبيعية شافوها درسوها تماما، حسب تقدم العلم استفادوا من نفس الترتيب الذي تستفيده الطبيعة. يعني هالعمل الجبار اللي سووه ذول الربوع، الله تعالى هداية طبيعية منطي الى الحيمن والى البويضة ان هم يرتبون شغلتهم، هسا باشارة الهية بقدرة الهية هم وحدهم اوتوماتيكيا يسوون شغلهم، بس هذول خبصة ورواحهم بعد مدة وكذا عود قدرة وهذا يرتبوا يده. شنو صار يعني؟ شنو اللي مخالف لحكم الله لسر الله؟ فقضية الخالقية وان الله تعالى هو الخالق، هو الخالق، الله سبحانه وتعالى خلى اسرار بالوجود، واذا قدر الانسان ان يوصل الى هذا المعنى شكوي. ثم اكثر من هذا، اصلا الله سبحانه وتعالى مخلي قوانين، احيانا هو نفس القوانين يحاول على ان يخالفها في سبيل ان يظهر قدرته. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني باكر لو فرضنا البشر قدر يخلق شيء، مو يخلق يعني يوجد فلي شيء يستفيد من الخلقه، ومن نفس الانثى مثلا صر فطفل او ولد، شنو المانع منها؟ لان قبل ذلك الله تعالى خلق. زين حتى لو مهما يفعل، وآدم وحواء معلوم الله تعالى خلقهم من غير اب وام، فمهما يصنع الانسان ما راح يقدر ان يعمل كما يعمل الله تعالى، او ان يخرج من نطاق القدرة الالهية والتسخير الالهي والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى. زين هذه من ناحية. بالنسبة إلى موقف الشرائع وموقف الحكومات وموقف المؤسسات العلمية والثقافية والقانونية من هذا العمل، أكثرهم بالنسبة إلى النباتات، بالنسبة إلى الحيوانات ما عندهم مانع، لأنه ممكن يرتبون شغلهم. يعني حيوانات ونباتات ماكو عندهم قانون أحوال شخصية وعلاقات رحمية وإلى آخره، ماكو هالمعنى، هذا كله موجود عند البشر. بالنسبة إلى البشر طبعا أكثر المؤسسات القانونية في العالم منعته باعتبار هذا تلاعب بمصير البشرية، وبعدين من ورائه مشاكل أخلاقية وانحرافات أخلاقية راح تصير. لنفرض أكو فوائد، أكو بعض الفوائد لكنه مضراتها أكثر، ولذلك تشوف الأديان حرمته، أكثر الأديان حرمته، اليهودية المسيحية بابا مناك حرمه، الأزهر حرمه، كثير من العلماء، حتى كلينتون صدر أمر بتحريمه ومنعه وعدم التعاون مع الذين يقومون بهذه الأعمال إلى أوروبا كذا إلى آخره. زين شنو السبب في هذا؟ بعضهم بالنسبة إنه بالنسبة إلى العلماء، بعض من العلماء تفتولي زين، بعض من العلماء أجازوه، لكن كن نلتفت أنه شلون أجازوه. أحيانا ترى تشوفون الموضوع يختلف، ولذلك الحكم يختلف، انت بنات على ان ذولا بيناتهم تخالف. اكو عندنا احكام نسميها احكام اوليه، واكو عندنا احكام نسميها احكام ثانويه. الاحكام الاوليه انه فرد حكم اكو لموضوع شرب الماء حلا، وجي زين تريد تشرب ما تريد تشرب، لكن الطبيب اذا قال لك ان هذا الماء مو زين لك يضرك، زين فمعناه هذا حكم شنو؟ ثانوي. اكل الميت حرام ما بي كلام، لكنه إذا واحد افطر في حياته يردموت من الجوع وماكو إلى أكل وأكو حيوان ميت في سوي لازم يأكل، هذا حكم ثانوي، هذا حكم آخر. الجماعة اللي قالوا بجوازه نظروا إلى الحكم الأول، خصوصا الهوسة اللي صارت على أنه مخالفة لأمر الله وما أدري شنو تدخل في شؤون الخالقية وأمثال ذلك، قالوا لا هذا مو طبيعي، بل أكثر من هذا، بل هذا يدلنا على وجود الله وعلى عظمة الله أكثر فأكثر. ويستدلون بالآية الكريمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات أكو أشياء حديثة جديدة راح تطلع في الآفاق، تطلع صدق كثير من الأشياء طلعت وفي أنفسهم أيضا في نفس البشرية. زين، هذا القسم الأول اللي استدلوا على جوازه، ولكن الأكثرية اللي استدلوا على تحريمه أو أفتوا بتحريمه للعواقب الرديئة التي تكون لها. مثلا أنا أذكر بعض العواقب. واحدة من عدهن أنه هذا الطفل لو فرضنا يصير، هم بعده القضية واكو مو معلومة يصير يصير ما يصير، لكن لو فرضنا الفرض ممكن، فرض المحال ليس بمحال يقولون العلماء، لو فرضنا أن صار وممكن أنه بنات يطلعن بهالصورة وأولادهم يطلعون ويقولون أن مشابهة أكو، أنه من صاحب الخلية الكاملة هذا الطفل اللي يطلع مثله، بنت يا ولد يطلع مثله تماما يطلع مثله، يساهم يطلع مثله مثل الشخص الخارجي. أما أنه هل يطلع مثله في العبقرية في الأخلاق هذا ما معلوم أبدا، هذا أبدا ما معلوم. بعض يقولون ذاك هم يصير، على كل حال يساهم مثله. زين، بالله عليك شو يصير أواصر الرحم؟ هذا شلون تنحل قضيته؟ هذا المولود بهالصورة هذه شلون تنحل قضيته؟ أنه أبوه منه أمه منه، يصير ذاك يصير صاحب أبو صاحب الخلية أبو يصاحب صاحبة الخلية أم يوم الصير. زين، خصوصا في رحم أخرى، في رحم ثالث، في رحم ثاني خلوها مات، وهي المشكلة. زين، بعدين شنو إذا صاروا هواية أخوة وأخوات يصيرون يولا يصير يتزوجون يولا يكون يبتعدون، يقرب صاحب الخلية الرجل أو امرأة، يصير واحد يتزوج من هذا الطفل اللي مولود بعدين كبر صار رجال أو صارت امرأة أو ما أدري شنو، يصير تزاوج يصير بيناتهم يولا رحمية أكو بيناتهم وحرام، توارثهم شلون إذا مات واحد منهم أو مات ذاك أبو النطفة أو مات، شلون يتوارثون فيما بين علاقاتهم الاجتماعية شلون علاقاتهم الاجتماعية شلون؟ يعني دول وينهم الأخوة والأخوات والأسرة والخالات والعمات وكذا كذا، هالأواصر الرحمي وين يصير هذا؟ على أي أساس هذا؟ زين، بالإضافة إلى هذا مشاكل أخرى. مثل إيش؟ من جملة المشاكل أنه غالبا اللي عدل، لأن هذا مصرفه كثير جدا، نفقاته جدا باهظة، وهالنفقات الباهظة ما يقدر عليها إلا الطواغيت وأهل الأموال ضخمة جدا. فيجيك هتلر أو من يسير على طريقة هتلر يريد ما يكتفي على أنه هو واقع بلاء على البشرية، يريد أن يخلق واحد أو عشرة مثله، يوجد عشرة مثلهم بعد بلاء يصيروا. هسا يجون الربع يقول لا أنتوا ليش هالشكل سيئين الإسمانية والنظرة، يردون مثلا من عالم أكو مفكر أكو، يا عالم يا مفكر إلى الآن شنو سووا مثلا المفكرين؟ هم قاعدين ما أدري شنو ببلاش يعيشون، مساكين من بحال المفكرين وبحال الاسم، كلهم قاعد يستخدموهم في السياسيين، قاعد يستخدموهم العمالقة والأدمغة هذه، قاعد يستعملوهم ويستخدموهم الظالمين في العالم أغلبهم الشكل. زين، من يجي العالم الفلاني ياخذ مثل صورة، خاف يموت وفكره يروح وذهنه يروح، يجون لدول الطغاة اللي عندهم أموال الناس ياخذوها، يجون يردون يصورون مثله. إسا هو واحد من عندهم شر على البشرية والمنطقة كلها، هالمرة يجون يصورون مثله بعد عشرة وهو إلى غاية. هاي وحدة ثانية أو هاي اثنين. ثالثة، أنه تدري هذا يسبب إجرام. بعض الأفلام أكو يطلعون اثنين شكل واحد مجرم والثاني يركضون وراه وهي لزمه وما أدري شنو هاي كذا. أتذكر فت مرة سنة بالأهواز شفت لي فد واحد عاينته تماما مثل شافور بختيار أيام الثورة وشارد شافور بختيار، صحت له تعال وإذا عربي، قلت له والله عليك ما لزموك أنت؟ قال لا والله شم مرة لزموني، تليت أنا شكلي شكل شافور بختيار، تليت على روح أمزين أحكي وياهم عربي، لو عجمي كان يودوني جلدي يودوا للدبة. هذا مشكلة. ساحنا احنا عندنا توأم اكو بعض ناس اكو قضايا متعددة، شان عندنا بالنجف شم واحد توأم، هذا واحد نسألهم مثلا انه يا بي انتو شلون اهلكم امكم ابوكم تعرفكم؟ ماكو شكلكم واحد، لان هذا يضرب وحدة يصير قسمين، إذا بويضتين سهل القضية، لكن بويضة واحدة تصير غسمنها، أي المشكلة؟ قال والله ما ابتلي، كان يقول ذاك أحيانا أخوي مريض يكون يطو دواء أمي تلزمني إلي وتعبي دواء بحلها، وأبو مو أنا المريض، أقول لا أنت تشذبت تريد تشرد من الله. الله يذكرهم بالخير، هم ذاك توفى، هم العالم ذاك توفى، كان واحد منهم ذول الأخوة الاثنين أخوان كذا، كان رايح المكة وراجع، أحد العلماء الكبار بالمجلس شافه إنسان محترم، السلام عليكم، حجا مبرور سعيا مشكور، خبص روحه. وذاك قال لما تكمل، لما كمل قال ترى مو أنا أخوي، هيك راح. هناك بعد أيام شافه بالسوق، السلام عليكم سعيا مشكور حجا مبرور، عم خبص روحه وياك. قال له أنا شفت أخوك بالمجلس سلمت عليه بناء أنت، قال له لا هو أنا شنو سلمت عليه بالمجلس. اللغوة هذه، هذه إذا اثنين بالله عليك زوجاتهم تشتبه بيهم، أهلهم يشتبهون بيهم، باشر طلايب الصير. إذا طلعوا لنا فرد 50 واحد مثلا مثل شيخ فلان، يو سيد فلان، يو حج فلان، شلون هذه؟ ثم إذا واحد يريد يسيء التصرف شنو؟ وبهذا يجي شكله شكل فلان ويريد يسيء التصرف وجفات للبيت، السلام عليكم السلام، ذيك الزوجان بناها زوجها، بعدين شلون تصير العلاقة؟ يو امرأة شكل زوجة فلان وحبته وراحت لي، هو هم ما يدري زوجته، ولو هذا بعض يقول نعمة ساقها الله إليه، بس على كل حال فهذه من جملة المشاكل اللي تحدث. من المشاكل اللي تحدث أيضا بعد بالنسبة إلى المجرمين، فد واحد يسوى إجرام، إذا يجون كم واحد بشكله الشرطة هي يلزمون هذا، وهو تالي لا طلع موه، قال الثاني طلع وهذه وراء هذا كله. إذا وإحنا شنو بحاجة ماسة جدا تكثير البشري، انت كفي هالبنات وهالأولاد العزاب إذا زين كافين بعد. نعم أكو شيء أرجو أن بسرعة أنقل هذا حتى المجلس متكامل يصير، إذا يردون أن الأطفال يطلعون مثلهم أو يطلعون محسنين، مذول بعض يقولون على أساس تحسين الناس، زين اكو احنا عندنا قواعد شرعيه واكو عندنا روايات وتوجيهات اسلاميه تنفع مثلا، وبعض الاشياء الطبيه روايات اكو عندنا، وفي بعض كتب الرسائل العمليه هم يذكرون هذه في باب الزواج باب النكاح، اكو ساعات واكو اوقات مكروه كراهيه شديده ان الانسان يقرب من زوجته غير اللي حرام. حرام يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاجتنبوا النساء في المحيض، ذكر حرام على كثر، لكنه أو في ساعات الصوم ذكر على كثر، لكن هذا بالنسبة إلى الأشياء الذي في أوقات مباحة يعني جائز لكن مكروه الصيام. أكو ساعات مكروه مثلا بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، زين بين المغيبين يعني مغيب الحمرة المشرقية مغيب الحمرة المغربية الشفق، هل وقت أيضا مؤثر في الأوقات فوق العادة؟ وقت أكو مثلا رياح سوداء، عجة، ما أدري زلزلة، حياة مو مستقرة، لأن أعصاب الناس وهو هذا الزوجين هم أعصابهم مضطربة تكون، لأن يعني من تصير أعصاب مضطربة تأثر بالجنين، هذه ليلة اللي يصير خسوف، ليلة اللي يصير خسوف القمر، نهار اللي يصير كسوف الشمس، كل النهار وكل الليل مكروه التقارب. أول الشهر أول ليلة، طبعا ما عدا لي أول ليلة من شهر رمضان ذاك استثناء، زين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا فوق العادة، وإلا ليلة أول الشهر، ليلة نصف الشهر، ليلة آخر الشهر، زين فهذه مناسبات متعددة. مثلا لما تجي إلى بعض الحالات ممتلئ الإنسان بالنسبة لبطنه، أو لا تشويش أكو عنده أو حزن عنده أو عنده بعض القضايا، لأنه الإمام العسكري سلام الله عليه سألوه شلون هذا يريد الطفل يطلع مثلنه مثل أمه، قال هذا إذا إجل طفل مضمون الرواية، يعني إذا إجل الأب أو إذا إجل الرجل إلى زوجتي واثنيناتهم أعصابهم مستقرة و أمورهم وديعة ومرتبة، ماكو عندهم اضطراب نفسي ولا شيء، يصير لقاء طبيعي، يصير لقاء طبيعي، ظن كبير جدا على أن الطفل يصير احتياج. احتمال جدا كبير ان الطفل يطلع مثله، يوم مثل الاب يوم مثل الام. والحالة استقراء. ثم عندنا اشياء اللي تأثر، شرب الخمر يأثر، الامراض التناسلية من الزنا من اللواط وما ادري ايش، هاي كلها تأثر على الجنين. زين، نفس الروح الإنسانية إذا كانت روح شيطانية، فكر الشيطان فكر كذا، بينما إذا كان الإنسان فكر الرحمن. حتى الله تعالى لما يأمر الناس أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في الحالة الفلانية، هذا كله اسم الله إلى أثر، هذا كله إلى أثر في طفل. أكو أكلات، أكلات أكو خاصة اللي تفيد، مثلا الهندباء، الهندبة هاي معروفة، هاي تحسن الطفل، تحسن الجنين. استفرجل، خلي الجنين يصير جميل وحسن وشجاع، وكو فوائد أخرى أيضا. أكل الرطب سواء في حال الحمل أو بعد ذلك، تأكيد أكو على حالة اضطراب، حالة اضطراب لا تكون عند المرأة، يعني غاضتها وإثارتها أشياء صعبة عليها تأذي، لأن هذا كله يأثر في نفسيته ويأثر في روحها، روحها متأثر في طفلها. زين، لما يجي الطفل للخارج، لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي، لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء. أكو عمشاء يعني عمش في العيون، يعني عيون ضعيفة ما يشوف زين، وقد يكون هذه مؤثرات كثيرة أكو اللي تأثر في الجنين. المهم أنه إحنا إذا نطيع الله ويكون الإنسان الرجل والمرأة يكونان مؤمنين طاهرين طيبين على طاعة الله وعلى ذكر الله ويبتعدان عن كل مكروه وحرام، حتما الطفل يطلع طيب، وهذه كلها محسنات تأثر به. بعد ما يريد هالعملية الصعبة واستنساخ البشر واستنسال البشر إلى آخره. على كل حال، الإمام الحسن سلام الله عليه عنده مجموعة أولاد كلهم رجال خير وأبطال، شارك 5 منهم يوم كربلاء، 2 من عدهم نجوا و3 من عدهم قتلوا. 2 من عدهم اللي نجوا من؟ الحسن المثنى، متزوج بنت الحسين، هذا قاتل قتل قطعت يده ووقع جريحا، بقي بين الجرحى الى ان وضعت الحرب اوزارها، اجوا الجماعة يأخذون الرؤوس حتى يستدلوا بها عند ابن زياد انهم شاركوا في قتال الحسين. اسماء بن خارجة احد خوال هذا حسن المثنى، اجى شاف هذا جسم حار وبي شيء من الحياة، لكن يظهر ان الجراحات مأثرة عليه، فحمله عمر بن سعد او بعض، قالوا لا ليش ما تخلينا نقتل، قال لا لا ادعكم تقتلونه، دعوا لي هذا ابن اختي خلوه الي. فقال عمر بن سعد دعوا لي أبي حسان ابن أخته، جاب إلى الكوفة 1 سنة بقى عنده، وقيل 8 أشهر، داوى طاب خلوا راه، وصار أبو للحسنيين، أكثر ذول الأبطال الحسنيين، عبد الله المحض أولاده وجماعة ذول كلهم من هذا سبحان الله. وعدنا عمر ابن الإمام الحسن، طبعا الأسماء متعارفة كانت ذات اليوم، ترى ما بيها تشنجات وما أدري شنو. هذا هم إلى موقف مع ابن يزيد بن معاوية في مجلسه، طفل ذكي سأل يزيد منه أنت؟ قال له أنا ابن الإمام الحسن. عند ابن خالد بكبرة تقريبا، قال له صارعوا صارع، التفت له قال له صارع أخاك. الطفل التفت إلى يزيد قال له والله ما بي قوة على المصارعة، مو ما قوة بدنية يعني، قوة نفسية ما عندي، مصارعة مش تنفعنا، احنا نريد نصارع هنا ونتكامش وشي وانت جنابك تضحك علينا وتعاين، لكن تريد صدوق؟ قال له ايه، قال له اعطيه سكينا واعطني سكينا، فاما ان يقتلني فيلحقني بابي وجدي، ما اريد هالحياة هذه، واما ان اقتله فالحقه بجدي معاوية وابي سفيان. عاين هذا شاف هذا الطفل موتور، ذاك مترف يرد يلعب وهذا موتور، قال لك بل كتقتل لي واحد اخذ حقي منه حيفي منه. قال شنشنة اعرفها من اخزم، هل تلد الحية الا الحية؟ قال لا عمي مو لازم، لا مصارعة ولا شيء، زين احتفظ بابنه. اما الثلاثة الذين قتلوا بطف كربلة، واحد منهم عبد الله الأكبر. عبد الله الأكبر شقيق القاسم لأمه وأبيه، ابن رملة 16 سنة عمره هذا، قاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين فقتل، والثاني القاسم ابن رملة اللي لم يبلغ الحلم حدود 13 سنة هالشكل يقولون لم يبلغ الحلم، وأكو عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن، هذا خرج إلى عمه الحسين عليه السلام لما كان صريعا على وجه الأرض وبقي عنده إلى أن ضربه أبحر ابن كعب على يده فقطعه، وبقي الطفل ينادي عما قطعوا يميني، أخذه الحسين ضمه إلى صدره وأخذ يصبره بينه وكذلك، وإذا بلعين رماه بسهم محدد، هذا اليتيم يتيم الإمام الحسن رماه بسهم محدد فذبحه في حجر عمه الإمام الحسن. وأما الثالث الذي قتل هذا سبحان الله الولد الشاب هذا من دون أخوته كان يشابه الإمام الحسن 100%، ولذلك الحسين عليه السلام يحب أولاد أخوه كلهم، لكن هذا إلى محبة خاصة. أنتوا شايفين إذا واحد عزيز فاقدي بالبيت وواحد من أولاده يشبهه كأنه هذا مكانه يحبوه أكثر من الغير لأنه يشبه هذا يمثل هذا. فالقاسم كان يمثل أباه الإمام الحسن، والإمام الحسن كان معروف مهيب، كان مهيبا عليه سيماء الصالحين وبهاء الملوك. فهذا الطفل هذا الشاب على ما هو عليه من صغر سنه كان يشابه أباه الإمام الحسن، ولذا كان إلى وقع في نفس أبي عبد الله الحسين ربى على إيده، ينتظر لأيام جميلة وسعادة، لكن جرت القضية إلى كربلاء، ولذلك أقبل إلى عمه الحسين لابس سلاحه، إجا إلى عمه الحسين يطلب منه أن يأذن له. الحسين نظر إليه طويلا يقول له أنت الوديعة من أخي الحسن، أنت وديعة عندي من أخي الحسن، يظهر أن الإمام الحسن أكدهم على ولد هذا كثير، أنت الوديعة من أخي الحسن. أخذ يبكي ويتضرع إلى عمه الحسين، بعض الرواة يقولون إن الحسين لم يأذن له لأنه يخشى عليه من جهة، ومن جهة ثانية أمه رملة تبقى لا ولد لها ولا حامي ولا زوج، ما عندها أحد، بالأقل تبقى ويا هذا ويا ابنها هذا ويا هذا الشاب. يقول ذهب إلى الخيمة، جلس خارج الخيمة باكيا واضع رأسه بين ركبتيه يبكي يفكر. هناك تذكر شيئا، تذكر أنه فدعوذة من طهياء أبوه أم الطفل لما كبر وقالت لا العوذة من أبيك، وقايل أبوك موصي إذا صرت في شدة ومحنة وانغلقت الأبواب عليك افتح هاي العوذة وشوف شنو بيها. فرد وصية أكو من الإمام الحسن، قال اليوم يوم هذه العوذة، يقول فتحها وإذا فيها وصية من الإمام الحسن. بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تبخل عليه بنفسك وانصره. أقبل مسرعا إلى أبي عبد الله الحسين، أراه وصية الإمام الحسن بخطه، يقول قبل الإمام الحسين خط أخيه ووصية أخيه، ثم التفت إلى الطفل قال عليك بي لامة حربك، راح جاب لامة حربه، صاح الإمام علي بال صندوق الذي كان للإمام الحسن، جابوا الصندوق طلع منه عمامة الإمام الحسن، لبس الهياء إلى هذا الشاب، قلده سيف الإمام الحسن، ثم أخذ يطيل النظر إليه، اتذكر الإمام الحسن يوم صفين، يوم الجمل، يوم النهروان لما كان يلبس سلاحه، ولذلك بكى الإمام. يقول بعض المؤرخين سوى شيء اللي ما سوى ويا أحد آخر، يقول دنا منه احتضن عانقه وذاك أم عانق عمه الحسين، أخذ يبكيان حتى هويا على وجه الأرض مغمى عليهما. ثم أذن له الحسين فمضى يقاتل أعداء الله وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. الله أكبر، هذا البيت الأخير شقد ممض ومؤلم، يقول هذا حسين كالأسير المرتهن ما يدري شي يسوي مثل الأسير بين يديكم واقع. هذا الحسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. بينا هو يقاتلهم يقول الخوارزمي في مقتل قتل 35 بطلا على صغر سنه. انقطع شسع عليه هوى عليه حتى يشد أجركم الله. فأقبل إليه عمرو بن سعد الأزدي فضربه بسيفه على رأسه ففلق هامة فوقع الغلام على وجه الأرض يخور بدمه رافعا صوت عماه أدركني. أسرع الحسين إليه حمل على قاتله ضربه بالسيف قطع يداه. صاح صيحة منكرة تحرك الجيش ليحمي الرجل فسحق بين حوافر الخيل صارت عجة وناقع وغبرة. يقول حميد بن مسلم انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف عند الغلام والقاسم يفحص بيده ورجله والحسين يبكي ويقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. يا ويلي بك وناداه يا جاسم اش بيدي اش بيدي يا ريت السياف قبلك حزور يدي. هانلكم تخلوني وحيدي على خيم يا عم الخيل تفتر. ثم حمله على صدره. شوف الحسين حمل الطفل هذا على حمل الغلام على صدره على صغر سنه. بس شدة تأثر الإمام ما كان يقدر يعدل قامته يسحل سحل. يقول رجلا صدره على صدر الحسين ورجلا تخطاني في الأرض. جاب ومدد ما بينه خود. اي بتعدهم يا ويلي وهايا يا ام يا ام يا يا يا يا بس ما يا اسمع عن النسوان صوت. اي اجت رملة تصيح الله يا يا يا ام هذه حزينة الله اكبر يا يا يا يا يا يا جاسم ريت هالطبرات بي يا جاسم قوم ريت الماء يا يا يا يا يا تلي يا يا يا يا صدق رايح صدق رايح يا جاسم هاي اي وتخليني اون اللي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا واصبر ولي يا شبي بعده لذته بنفسه. بارك الله بك يا مذروب يا مونس هلا بحسه يا عريس ما تهنى وهلا بعرسه. على طرايا يا فل أسنة للحيد مزفوف ويلي حنين ام الفصيل عليك. شلون تفقد فصيلها حنين ام الفصيل عليك. حني يا يت على فرقاك ضلع ضلع حني يا يت يا جاسم من دماك يا يا يا يا ام حني يا يا يا يا يا تجفوف ولا دريت اش صار بي. وامه مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من نظري. نسألك اللهم وندعوك بشباب كربلاء اللهم احفظ شبابنا اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى. آمنا في أوطاننا ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا. المؤسسين تقبل عملهم بأحسن قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.